المهم أنه يعطى حسابه بيمينه يسلمه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أن يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر كما جاء في آية السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا ويقر بذلك ولا ينكر فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم ولا شك أن هذا الحساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وقرأه بذلك واستبشاره فسوف يحاسب حسابا يسيرا والمحاسب له هو الله عز وجل كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله وقرأه بذلك واستبشاره فسوف يحاسب حسابا يسيرا والمحاسب له هو الله عز وجل كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا أي مسرور القلب وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول جنة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم هو بعد ذلك درجة وهذا يدل على سرور القلب لأن القلب إذا سر استنار الوصف وأما من أوتي كتابه هو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل المسرور وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يرمي ثبورا ويصلى شعيرا هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله يؤتى كتابه وراءه وليس عن يمينه وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين منهم من يؤتى كتابه بالشمال ومنهم من يؤتى كتابه وراءه والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال ولكنه تعفس يده حتى تكون من وراء ظهره إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره فيقول له بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف فيقول إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبال به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفة بأسا فسوف يدعو ثبورا أي يدعو على وجهه أي يدعو على نفسه بالثبور يقول واقف وراه يا ويلاه وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم لأنه كان في العمل فوقت العمل هو في الدنيا أما في الآخرة فلا عمل وإنما هو جزاء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا أي يصلى النار الذي تسعر به والعياذ بالله ويكون مخلدا فيها أبدا لأنه كافر إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا ولكن هذا الشعور عقبه الندم والحزن الدائم المستمر واربط بين قوله تعالى في من أوتي كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله مسرورا وهذا والعياذ بالله كان في أهله مسرورا تجد الفرق بين السرورين فسرور الأول سرور زائد نسأل الله يجزانا وإياكم منه وسرور الثاني سرور زائد ذهب كان في أهله مسرورا أما الآخر سرور عنده إنه ظن أن لن يحور ظن أن لن يحور أن لا يرجع بعد الموت ولهذا كان ينكرونها البعض ويقولون لا بعد ويقول من يحيي العظام وهي هنيئة إنه ظن أن لن يحور قال تعالى بلى أي سيحور ويرجع إن ربه كان به بصيرا يعني إنه سيرجع إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله.